غادر بيونغيانغ على متن القطار يوم الثامن الأربعاء وفد اتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري برئاسة كيل سانغ بونغ نائب رئيس لجنته المركزية من أجل المشاركة في المؤتمر الرابع لاتحاد الشقيلة الزراعة والأغذية الدولي والجاري في باريس بفرنسا.